حصريا على موقع djkimo.com. صارت ملك حياتي وما لا ملك المشاعر، سرقتهن وبرضاتي لشو كذب لشو كابر، داري وقتي بلاها المرء مالو قيمي وعابر، تعي نطلع ونغامر شو اسمه حب بلا ما نخاطر، ونركب هالسيارة ومن حارة لحارة وتارة تحكي لي كيف كنت صغيرة أحلى طفلي قلبي زارة، ونشعل خشب ونارة الدنيا تنطر بغزارة، اتأمل وصفن بعيونا وبدقيقة تمر الساعة، ونركب هالسيارة ومن حارة لحارة وتارة تحكي لي كيف كنت صغيرة أحلى طفلي قلبي زارة، نشعل خشب ونارة الدنيا تنطر بغزارة، اتأمل وصفن بعيونا وبدقيقة تمر الساعة. الغنج والدلع صدقوني خلقوا إلى أمورة ومدللة، ويلو ياللي زعلة، طيب وين الجمل والحروف وقت غازلة، شعراتها المجدلة كيف بوصفها وبسألة، ما بتضر القهوة عالرصيف مهيك، ما بتمر الحلو إلا وتاخد قلبي ليه، هاد عشق ولا بالو شاغلي بالي كل اللي، طب شو رأيك نعمل فتلة ننسى الحزن وننسى الوي، ونركب هالسيارة ومن حارة لحارة وتارة تحكي لي كيف كنت صغيرة أحلى طفلي قلبي زارة، نشعل خشب ونارة حصرياً على موقع djkimo.com.